أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبدله مسلمة. مؤمنة. كلمات مؤمنات قانتات سائرات عابدات سائحات ثيبات وحبكا. Yeah.

مثلا للذين إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي فنفخنا فيه من وان كانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. Man.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم.